بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله: ما زال المؤلف رحمه الله يتابع الكلام على مباحث لغوية، حيث كان الكلام السابق في مبحث ماذا كان؟ نعم، في مبحث الكناية. كان الكلام السابق في مبحث الكناية. الكناية سبق تعريفها من طرف المؤلف، لكنه حكى فيها أكثر من قول. كم هي الأقوال التي حكى؟ ثلاثة أقوال. من حكى في تعريف الكناية أقوالا ثلاثة. القول الأول أنها هي لفظ مستعمل في لازم الموضع له، هو ذلك المعنى مع جواز إرادة المعنى الأصلي. اللفظ المستعمل في لازم، ما في لازم معنى اللفظ الذي وضع له مع جواز إرادة المعنى الأصلي. وعلى هذا التعريف هل تكون حقيقة أو مجازا؟ ماذا تقول؟ نعم، لا تكون حقيقة ولا تكون مجازا، بل تكون قسما مستقلا عن كل من الحقيقة والمجاز. لماذا كانت مستقلة بهذا؟ على أي اعتبار يعني كانت مستقلة؟ لأنها ليست داخلة في حقيقة ولا في المجاز. لأن حد الحقيقة لا ينطبق عليها وحد المجاز لا ينطبق عليها بهذا التعريف. لأن المجاز لفظ مستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي، وهذا لا ينطبق عليها لأنها يجوز أن يراد بها المعنى الأصلي. ولأن حد الحقيقة لا ينطبق عليها، لأن حد الحقيقة اللفظ المستعمل في ما وضع له، وهي نقول فيها لفظ مستعمل في لازم معنى اللفظ، لا في لفظ، أي لا في معنى اللفظ. طيب، أما القول الثاني الذي قيل نعم لفظ مستعمل في ما وضع لها أو في معناه مراد به لازم، وعلى هذا التعريف من أي القسمين تصنف؟ نعم، إذا تصنف على هذا التعريف في الحقيقة، لأن حد الحقيقة يشملها. حد الحقيقة يشملها. ما هو حد الحقيقة؟ شو حد الحقيقة؟ مستعمل في ما وضع له. نعم، لفظ مستعمل في ما وضع له. وهنا نقول لفظ مستعمل في ما وضع له، إلا أننا نزيد قيدا حيث نقول مرادا به لازم، مراد به لازم. أما القول الثالث من الأقوال نعم لفظ مستعمل في معناه الأصلي وفي لازم معناه الأصلي. لفظ مستعمل في معناه الأصلي وفي لازم معناه الأصلي، وعليه ستكون بهذا التعريف. ماذا تكون بمقتضى هذا التعريف؟ نعم، تكون مجازا، وذلك لأن اللفظ فيها استعمل في غير موضعه، على حسب من يعرف المجاز، وهم جماهير الناس يقولون بأن المجاز هو لفظ مستعمل في غير ما وضع له. طيب، على هذا التعريف الأخير، على هذا التعريف الأخير تكون الكناية مجازا. وإذا كانت مجازا فماذا يراد بها؟ ماذا يراد بها؟ إنما تكون مجازا ماذا يراد بها مثلا؟ نعم، من باب إطلاق اللازم وإرادة الملزوم. نعم، من باب إطلاق الملزوم وإرادة اللازم. نعم. طيب، ثم ذكر المؤلف فيما سبق التقسيم الذي نقله عن السبكي رحمه الله. ما هو هذا التقسيم؟ شو التقسيم؟ هو أن الكناية مجازون. نعم، أن الكناية تنقسم إلى قسمين: حقيقة ومجاز، باعتبارين. باعتبار الأول. نعم، باعتبار تعريف ثاني. يعني باعتبار التعريف الثاني تكون حقيقة وتكون مجازا، أو قل باعتبارين، أي باعتبار تعريف الحقيقة فهي حقيقة وباعتبار تعريف المجاز فهي مجاز. أي إذا أخذنا التعريف الثاني وقلنا بأنها اللفظ المستعمل في معناه مراد به لازمه فهي حقيقة، وإذا أخذنا بالتعريف الثاني وقلنا بأنه اللفظ المستعمل في معناه الأصلي ولازمه تكون مجازا. وعلى هذا فالتقسيم إنما يكون بالاعتبارين لا على وجه الحقيقة، أي ليس فيها مثلا قسم قسم كذا وقسم كذا، وإنما هي نوع واحد انقسمت إلى قسمين باعتبارين. مش هي نوعان؟ لا، مثلا فيها نوع الأول والنوع الثاني، لا، وإنما هي نوع واحد تنوعت بماذا؟ تنوع هذا النوع باعتبار ما عرفناه بها به، ما عرفناها به، فإن عرفناها على مذهب من يقول بأنها حقيقة فهي حقيقة، وإن عرفناها على مذهب من يقول بأنها فهي مجاز. وعلى كل فإن الكناية مع هذه التعاريف كلها دلالتها واحدة، مع التعاريف كلها دلالتها واحدة، حينما نقول فلان طويل النجاد فالمقصود من هذا اللفظ ما هو؟ يعني كونه طويل القام، المقصود من هذا الكلام كله هو الشجاعة، هو دلالته على الشجاعة. عندما نقول فلان طويل النجاد مقصودنا بهذا أنه موصوف بالشجاعة وصفا عجيبا، لأننا لم نصفه بالشجاعة وصفا عاديا، بل وصفناه بالشجاعة بأسلوب يفيد التأكيد على شجاعته، لأننا لو أردنا أن نصفه بالشجاعة فقط من غير تأكيد على ذلك ماذا نقول؟ فلان شجاع. لكننا سلكنا سبيلا آخر في وصفه بالشجاعة يدل على المبالغة، سلكنا سبيلا آخر يدل على وصفه بالشجاعة إيش؟ مبالغة، مش غير مجرد موصوف بالشجاعة. وهذا السلوك أو هذا الأسلوب الذي سلكناه يسمى عند العرب بماذا؟ بالكناية. إذن جميع ألفاظ الكناية دلالتها واحدة، ولكن كيفية الدلالة هي التي وقع فيها الاختلاف، يعني النتيجة واحدة أو الدلالة واحدة عند الجميع، ولكن كيفية هذه الدلالة هي محل الخلاف، هل دل عليه بأسلوب المجاز أو دل عليه بأسلوب الحقيقة، أم تارة تعتبر مجازا وتارة تعتبر حقيقة. إذا الاختلاف وش فيه؟ المدلول، مدلول عليه باللفظ، ولا في كيفية الدلالة؟ في كيفية الدلالة. أما المدلول عليه باللفظ فلا خلاف فيه، فلا خلاف فيه. ولذلك يعاب على العلماء هذا الفن كثرة هذا الاختلاف، كثرة هذا الاختلاف مع أن النتيجة واحدة، إلا أن نبني على ذلك الاختلاف أمرا، وهو أن دلالتها إذا اعتبرناها حقيقية فإنها تختلف عن دلالتها إذا اعتبرناها مجازية. لماذا؟ لأن دلالة الحقيقة أوكد من دلالة المجاز. فمثلا عندما تتعارض الكناية أو يتعارض أسلوب الكناية مع أسلوب نص في الكناية، يتعارض نص كنائي مع نص غير كنائي، طيب هنا نحتاج إلى معرفة هل هي حقيقية أم هي مجازية، لأنها إذا حكمنا عليها بأنها مجازية فإن النص الحقيقي الذي تعارض معها يقدم عليها. لماذا؟ لأنه إذا تعارضت الحقيقة والمجاز قدمت الحقيقة على المجاز، لأن الحقيقة هي الأصل في الكلام. لكن لو اعتبرناها أسلوبا من أساليب الحقيقة، لو اعتبرناها حقيقة لتساوت مع النص الحقيقي، كل متساوي، يس. وهنا نبحث عن المرجحات من جهة أخرى عندما يتعارض نص كنائي مع نص إيش؟ مع نص حقيقي. طيب هنا نقول قد استوى النصان. لماذا؟ لأن كل واحد منهما حقيقي، فإذا أردنا أن نرجح أحدهما مع الآخر بحثنا عن الترجيح من خارج النصين. مفهوم هذا؟ إذن هذا الخلاف يعطينا نتيجة. ما هي النتيجة؟ هي أننا إذا أخذنا بقول من قال بأنها حقيقة فعندما تتعارض مع نص حقيقي لا يقدم عليها النص الحقيقي لأنها أيضا هي حقيقة، ولكن يبحث عن الترجيح من خارج النصين لاستوائهما. لكن إذا اعتبرناها مجازا وتعارض مع نص حقيقي يقدم عليها النص الحقيقي. كذلك لو تعارضت مع نص مجازي، فعلى اعتبار أنها حقيقية تقدم على النص المجازي، والاعتبار أنها مجازي تتساوى مع ذلك النص المجازي ويحتاج حينئذ إلى الترجيح من خارج النصين. هذه فائدة هذا الخلاف. إذن فائدة هذا الخلاف هي هذه. والآن أشار المؤلف إلى أسلوب التعريض. بسم نجيب تعريض منات كميلة في أصلنا والفرعيد تلو وحنيتي. نعم، عرف المؤلف رحمه الله التعريض بأنه لفظ مستعمل في أصله أي في معناه، سواء كان معناه حقيقيا أو مجازيا. إذ اللفظ مستعمل في أصله ليشار به إلى غيره، لا من الوضع الحقيقي ولا من الوضع المجازي، ولكن يفهم ذلك المعنى الذي أشير بالنص إليه من السياق ومن القرينة. إذن يمكن أن نقول هو اللفظ المشار به إلى غيره، واللفظ المشار به إلى غيره. والتعريض أسلوب من أساليب اللغة العربية، قد جاء به القرآن وجاءت به السنة وجاءت به اللغة العربية في نظمها وفي نثرها، وهو أسلوب يكنى به عن شيء خفي يفهم من خلال السياق والقرينة، ومن ثم كان أي هذا الأسلوب التعريضي نوعا من الكناية، لأنه كني به عن غيره. وما زال الشعراء يستعملونه ويتعرضون بشعرهم إلى أمور تفهم من سياقاتهم ولا تفهم من صريح ألفاظهم. وقد قال بعضهم: أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك؟ إن نشيمتك الحياء إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء، ويمدح المخاطر، ويقول بأن هذا المخاطب الممدوح لا يحتاج إلى أن تصرح له بحاجتك، وعندما تثني عليه يفهم مرادك، عندما تثني عليه يفهم مرادك، لأن بثنائك تكون قد تعرضت لحاجتك ولا حاجة إلى أن تصرح بها، لأن الممدوح لطيف العاطفة، لطيف في عاطفته، مرهف الإحساس، بمجرد ما تثني عليه يفهم مراده. ومن أساليب التعريض الواردة في القرآن الكريم قول الله تعالى: قال بل فعله كبيرهم هذا. اسألوهم إن كانوا ينطقون. عرض إبراهيم بماذا عرض؟ عرض بغباوتهم، وعرض كذلك بكون أصنامهم لا تصلح أن تعبد من دون الله عز وجل. ومن أساليب التعريض أن يقول الإنسان في معرض التعرض لصلة من غيره، لعطية وصلة من غيره، إني محتاج، ولا يطلب صراحة ولكن يقول إني محتاج. هذه العبارة ما هو معناها الصريح؟ الإخبار عن حاله بأنه محتاج، ولكن المقصود منها هنا تشير بها إلى ماذا؟ تشير بها إلى الطلب، تشير بها إلى الطلب. ومن ذلك أن تقول المسلم المسلم المسلمون من لسانه ويده، إذا أردت أن تعرض لإنسان يؤذي الناس فقلت له المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ما هو مقصودك من هذه الجملة النبوية؟ التعريض بإذاية المخاطب بكونه يؤذي المسلمين، مع أن النص الحديثي مستعمل في ماذا؟ مستعمل في أن الإسلام محصور في من سلم المسلمون من لسانه ويده. شوف الآن الجملة معناها الأصلي شيء، ولكن استعمالها الآن شيء آخر. وهذه هي ميزة التعريض وحقيقته. إذن هو اللفظ الذي استعمل في معناه الأصلي ليشار به إلى غيره، ويفهم ذلك الغير المستفاد منه من ماذا؟ من السياق ومن القرين. ثم أشار في آخر البيت إلى أن هذا التعريض لا بد أن يكون في كلام مركب. التعريض لا يكون في المفردات مثل الكناية، وإنما يكون في كلام مركب كالأمثلة التي ذكرنا. فقول القائل إني محتاج هذا كلام مركب ولا لا؟ كلام مركب. وقول من قال المسلمون من المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده كلام مركب ولا لا؟ كلام مركب. جملة القرآنية بل فعله كبيرهم هذا كلام مركب ولا لا؟ كلام مركب. إذن يشترط في التعريض أن يكون مركبا. هذا هو الذي قرره إمام من أئمة اللغة وهو ابن الأثير رحمه الله، وهذا معنى قوله وسمي به التعريضي. استعمل في أصله الذي هو الحقيقة، أو في فرعه الذي هو المجاز، ليلوح به إلى غيره، أي ليشار به إلى غيره. وذلك الغير لا يفهم بالوضع اللفظي، وإنما يفهم بمعونة السياق والقرينة. ثم قال وهو مركب، أي أن التعريض لا يكون إلا مركبا عند السباق، أي عند ذوي السبق من علماء الأصول. ثم قال الحمر. ثم انتقل بنا من موضوع المباحث اللغوية إلى مبحث الأمر، وهذا الباب أو هذا المبحث هو مبحث الأمر، مبحث مهم، لأن الأمر أساس من الأسس التي يبنى عليها التكليف. ذلك لأن التكاليف الشرعية تدور على أساس الأمر وأساس النهي، لأن شرع الله تعالى مبني على افعل أو لا تفعل، فكل التكاليف الشرعية مبنية على هذين الأمرين وعلى هذين الأساسين، أساس فعل وأساس لا تفعل. أساس فعل وهو الذي يحقق ما أمر الله به من التكاليف لا تفعل يحقق ما نهى الله عنه من المنهيات. والشرع يدور على الأوامر وعلى النواهي، وقدم الأمر لأنه المقدم في القرآن وفي السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، قدم الأمر كما يقدمه الأصوليون. وقد اختلف العلماء في تحديد الأمر على أقوال متعددة، ومرجع تلك الأقوال إلى شيء واحد وهو إيضاح الأمر وبيانه وتشخيصه عند طالب العلم. تلك التعارف كلها المتوخى منها أو يتوخى أصحابها شيء واحد. ما هو هذا الشيء؟ هو أن يوضحوا حقيقة الأمر. إن العلماء رحمهم الله تعالى يتعاملون بالحدود والمصطلحات حتى يتعين لطلاب العلم ويتبين لهم يعني هذه الحقائق التي يبحثون عنها. ثم مما عرف عند المتكلمين وجمهرة الأصوليين وصار عندهم هذا عقيدة، وإن كان هذا الأمر خطأ وقعوا فيه، هو أن الأمر والنهي ينقسمان إلى قسمين: قسم يسمونه بالنفس، وقسم يسمونه باللفظ. هناك قسمان في كل من الأمر والنهي. القسم الأول الأمر النفسي أو النهي النفسي، والقسم الثاني الأمر اللفظي أو النهي اللفظي. والذي دفعهم إلى هذا التقسيم أو حملهم على هذا التقسيم ما وقعوا فيه من الشبهات التي سارت إليهم من علم الكلام، حيث كانوا يعرفون كلام الله تعالى بأنه صفة قائمة بذات الله تعالى، ليست حرفا ولا لفظا ولا صوتا. والحق أن كلام الله عز وجل هو صفة لفظية قائمة بذات الله عز وجل، تكلم بها سبحانه وتعالى وما زال يتكلم ولا يزال يتكلم، ولكن كيفيتها لا يعلمها إلا الله رب العالمين. فقد كلم أنبياءه ورسله، وسمع جبريل كلام الله، وسمعه موسى عليه الصلاة والسلام، وسمعه نبينا صلى الله عليه وسلم، وسيكلم سبحانه وتعالى عباده يوم القيامة في أرض المحشر، ويكلم عباده في الجنة، ويسمع الناس كلام ربهم. لكن كيف؟ الكيف مجهول، كما جاء في كلام مالك رحمه الله: الإيمان بالكلام واجب، والكيف مجهول ومعناه معروف، كما قال في الاستواء: الاستواء معلوم، الكيف مجهول، الإيمان به واجب، السؤال عنه. أنا أقول كذلك هنا: الكلام معلوم له حقيقة، وكيفيتها مجهولة لدينا، وإيمان بها واجب علينا، والسؤال عنها بدعة. يعني لم يكن السلف الصالح يتساءل عن كيفية الكلام حتى نشأ فيهم الذين يتبعون ما تشابه من القرآن الكريم، كابن صبيغ هذا الذي كان عمر قد جلده جلبا شديدا لأنه هو الذي بدأ يشيع هذه الأسئلة في الناس. والمقصود عندنا أن هذا التقسيم الذي وقع فيه المتكلمون وجمهرة الأصوليين جعلتهم يقسمون هنا الأمر إلى نفسيين وإلى لفظيين. وأشار المؤلف بهذا البيت الأول إلى تعريف الأمر النفسي: واقتضاء فعل غير كافي بالله عليه الذي نقل كوفي. اختار المؤلف تعريف من بين التعارف التي عرف بها الأمر، حيث قال هو اقتضاء، والاقتضاء معناه هنا الطلب. اقتضاء ماذا؟ اقتضاء فعل، اقتضاء فعل أي طلب فعل من ماذا؟ من المكلف. اقتضاء فعل طلب فعل من المكلف، ويشترط في ذلك الفعل أن لا يكون كفا، لأنه إذا كان كفا لا يكون أمرا وإنما يكون نهيا. ولكن لو دل على ذلك الكف بصيغة كف أو خلي أو ذر أو دع، فهل تدخل هذه الصيغ في الأمر أم لا؟ نعم تدخل، نعم تدخل. وعلى هذا فالتعريف يشمل نوعين من أنواع الأمر. النوع الأول: الأمر الذي يطلب به فعل شيء، فهمنا؟ الأمر أو الصيغة التي يطلب بها فعل شيء، كقول الله عز وجل: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وآتوا حقه يوم حصاده خذ من أموالهم. هذه أوامر يطلب بها فعل شيء. النوع الثاني: أوامر يطلب بها الكف عن شيء. النوع الثاني شو؟ أوامر وصيغ يطلب بها الكف عن شيء. مثل ماذا؟ مثل كف عن الشر، ذروا البيعة، القرآن الكريم ذروا البيعة، دع دع الترهات مثلا، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وكذلك خلي، وكذلك اترك. هذه الصيغ كلها أوامر، وإن طلب بها الكف، وإن طلب بها الكف. تعريف المؤلف إذن يشمل نوعين من صيغ الأمر: النوع الأول ما يطلب به فعل شيء، والنوع الثاني ما يطلب به الكف عن الشيء. وهذا معنى قوله واقتضاء فعل غير كف، أي أن الأمر هو طلب فعل من صفة ذلك الفعل أنه غير مكفوف. وإذا كان غير مكفوف فماذا عسى أن يكون؟ يكون مفعول، أي يطلب فعله ثم يقول بعد ذلك دل عليه، أي على ذلك الشيء المكفوف بصيغة غير كف. أما إذا دل على ذلك الشيء المكفوف بصيغة كف فيرجع إلى الأمر. ومعنى ذلك أن الكف إن دل عليه بصيغة نحو بصيغة غير كف فإنه يكون من قسم ماذا؟ من قسم النهي، كما إذا قال القائل لا تفعل، كما إذا قال الله تعالى لا تقدموا، فهنا ربنا يطلب من الكفة، يطلب من الكفة عن فعل شيء، ولكن بأي صيغة؟ بصيغة لا تفعل، لا تقربوا الزنا، يطلب منا سبحانه وتعالى الكفة عن فعل شيء ولكن بصيغة ماذا؟ بصيغة النهي. لكن لو طلب منا الكفة بصيغة الأمر هل يكون أمرا أم لا؟ يكون أمرا. هذا معنى البيت. ثم قال هذا الذي حد به النفسي، يقول هذا الذي حد به النفسي. المؤلف يسير في ركاب ذلك التقسيم الذي طغى على عقول الناس، التقسيم السابق هو تقسيم الأمر إلى نفسيين ولفظيين. إذن التعريف السابق به حد وعرف الأمر النفسي، لكن الأمر اللفظي بماذا نحده لو أردنا أن نحده ونعرفه؟ نقول هو لفظ دل على اقتضاء ذي فعل غير كف مدلول عليه لا بنحو كف. إذن ماذا نزيد في التعريف؟ نزيد في التعريف لفظ لفظ ذي لفظ دل على اقتضاء فعل. طيب إذن ما الفرق بين التعريفين على هذا؟ نعم، التعريف الأول هو تعريف لشيء معنوي، وهذا تعريف لشيء لفظي. التعريف الأول تعريف لشيء معنوي أي لأمر معنوي، وهذا تعريف لأمر لفظي. وما هو المطلوب في علم الأصول؟ الأول ولا الثاني؟ الثاني وليس الأول. الثاني هو المطلوب، لأن علماء أصول إنما يبحثون عن الصياغ الواردة في النصين أي في الوحيين وهما القرآن والسنة. علماء أصول يبحثون عن هذه الألفاظ الواردة في القرآن والسنة، ولا يبحثون عن الأوامر المعنوية على زعم من يقول بها. ولكن أهل السنة والجماعة لا يقسمون الأمر إلى ذلك التقسيم، لأنه لم يرد لا في كتاب ولا في السنة ولا عند الصحابة ولا عند سلف صالح. لذلك نقول مقصود بالأوامر الأوامر اللفظية، لأنها كلام الله حقا، لأنها كلام الله حقا وليست دالة على كلام الله كما زعم من زعم ذلك. ثم قال وما عليه دل خلق به. يقول في تعريف الأمر اللفظي هو ما دل على الأمر النفسي. ثم قال وليس عند جل الابتياء شرط علو فيه واستعلاء. يشير بهذا إلى الرد على من قال لأن من شرط الأمر أن يكون صادرا من علو وأن يكون بصيغة تقتضي الاستعلاء. ذهبت طائفة من علماء الأصول إلى أن من شرط الأمر أن يكون صادرا من الأعلى إلى الأسفل، وأن يكون بصيغة تقتضي الاستعلاء. العلو يقصدون به ماذا؟ يقصدون به الهيئة التي تكون في من صدر منه الأمر، أي أن يكون ذلك الذي صدر منه الأمر إيش؟ أعلى ممن صدر إليه الأمر. وأما الاستعلاء فيقصدون به ماذا يقصدون به؟ أن يكون الأمر بلهجة غليظة وشديدة. والمؤلف يرد هذا الشرط ويقول بأن الأذكياء من علماء الرسول ردوه ولم يعتبروه، ردوه ولم يعتبروه. وعليه فالأمر يطلق على كل من صدر منه أمر، على كل صيغة صدرت من أي آمر سواء كان أعلى أو كان مساوي أو كان أدنى. فالأدنى يمكنه أن يوجه الأمر إلى الأعلى، والمساوي يمكن أن يوجه الأمر إلى المساوي له. فأنت يمكنك أن تقول لزميلك ناولني دفترك، وتسمى هذه الصيغة أمرا، لأنه لا يشترط فيها علو ولا استعلاء. وكذلك الأب يمكن أن يوجه الأمر إلى ابنه، ويمكن لابنه أن يوجه إليه الأمر فيقول الابن للأب علمني، ويقول التلميذ للأستاذ علمني، وتكون هذه الصيغة صيغة صيغة أمر. لماذا؟ لأنه لا يشترط فيها علون ولا استعلاء، وهذا هو الثابت، هذا هو الثابت في نصوص الوحي وفي نصوص اللغة. فقد قال موسى عليه الصلاة والسلام لأخي هارون: أفعصيت أمري؟ حين قال له ماذا؟ أخلفني في قومي، أخلفني في قومي وأصلح، أخلفني، هذا هو المقصود من الأمر، أخلفني في قومي. طيب، وموسى هو مساوي لهارون لأنهما نبيان عليهما الصلاة والسلام، وكذلك يقول عمرو بن العاص للخليفة معاوية رضي الله عنه حين أمره بأن يلقي القبض على رجل من بني هاشم ويقتله ولم يفعل، قال له مخاطبا: أمرتك أمرا جازما فعصيتني، وكان من التوفيق قتل بني هاشم. ويقول أمرتك أمرا جازما. إذن لا يشترط في الأمر علو ولا استعلاء. ثم أشار إلى مذهب من يشترط ذلك بقوله وخالف الباجي بشرط التالي. خالف الباجي، والباجي إمام من أئمة المالكية، وقد خالف جمهور الأصوليين وقال باشتراط ما ذكر أخيرا. ما الذي ذكر أخيرا؟ هو الاستعلاء. اشترط في الأمر الاستعلاء، ومعنى الاستعلاء أن يكون الأمر بصيغة الغلظة والشدة. وخالف البجي بشرط التالي، ثم أشار إلى أن المعتزلة خالفت جمهور الأصوليين واشترطت في الأمر أن يكون صادرا، اشترطت العلو، اشترطت العلو في الأمر. وهناك من اشترطهما معا، وإلى ذلك أشار بقوله: واعتذرا معا على توهيني، أي على تضعيفي. نعم، أي هناك طائفة من العلماء اعتبروا الشرطين معا، وممن اعتبر ذلك صاحب التلقين وهو القاضي عبد الوهاب البغدادي، هو من علماء المالكية، ومما اعتبر ذلك القشيري. وعلى كل حال فاعتبار ذلك رأي ضعيف، والصواب عدم اشتراط العلو أو الاستعلاء في الأمر، بل يكون من الأعلى إلى الأدنى، ومن المساوي ومن الأدنى إلى الأعلى، ويكون بصيغة استعلائية أو بصيغة غير استعلائية. هذا هو الصواب الذي دل عليه القرآن، ودلت عليه السنة، ودلت عليه اللغة العربية، وهو الذي يدركه العقل من أول وهلة. فإن العقل يدرك أن الأمر عندما يوجه للإنسان من أي جهة يعتبر أمرا وينبغي امتثاله. ثم قال: نزال رحمه الله يتابع الكلام على مباحث الأمر بعد أن عرفه فيما مضى، وذكر الخلاف فيه هل يشترط فيه العلو والاستعلاء. أما تعريف الأمر فكيف عرفه المؤلف؟ كيف عرفه؟ عرفه عن الأمر نفسه الذي يقسم له. كيف؟ يعني ما هي الصيغة التي عرفه؟ هو اقتضاء فعل غير كسر مدلول عليه لا بنحو الكفر. نعم، هو اقتضاء فعل غير كسر مدلول عليه لا بنحو الكفر. هذا التعريف قلنا بأنه يشمل نوعين من أنواع الأمر. ما هو النوع الأول منهما؟ نعم الأمر الذي هذا التعريف الأمر نعم. الذي يطلب بها فصول شيء نعم شيء. يشمل نوعين. النوع الأول صيغة التي يطلب بها حصول شيء لم يكن حاصلا من قبل، والثاني من الأمرين نعم الصيغة التي يطلب بها الكف عن شيء. فإذا هذا التعريف شمل نوعين من أنواع الأمر، ذلك لأن الأمر إما أن يوجه للمخاطب بقصد أن ينجز شيئا يطلب منه إنجازه، وإما أن يوجه إليه بقصد أن يكف عن شيء. وكلا النوعين يدخلان في التعريف الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. ثم هذا التعريف الذي ذكره المؤلف إنما هو لنوعين من نوعي الأمر عند المتكلمين وجمهرة الأصوليين. ما هو هذا النوع؟ هو النفسي. هذا التعريف هو للنوع المسمى عندهم بالأمر النفسي. وأما النوع الثاني إذا أردنا تعريفه، النوع الثاني وهو الأمر اللفظي، وهو اللفظ وهو اللفظ الذي طلب به غير كف مبين على ذلك الكف لا بنحو الكف. نعم، إذا نزيد في التعريف السابق لفظ، فإذا زدنا كلمة لفظ كان منطبقا على النوع الثاني الذي هو الأمر اللفظي. وقد سبق أن هذا التقسيم سببه هو ما هو سببه؟ هو تعريفه من كلام الله سبحانه وتعالى بأنه صفة قائمة بالذات. نعم، إذا سبب هذا التقسيم هو التعريف الذي جاء من طرف المتكلمين ومن تبعهم من الأصوليين بأن كلام الله تعالى ليس باللفظ، وإنما هو صفة معنوية قائمة بالنفس يعبر عنها بهذا اللفظ. فهذا اللفظ الذي نقرأه في القرآن مثلا ليس عندهم كلام الله حقيقة، بل هو لفظ دال على كلام الله، وإنما يطلق على كلام الله على سبيل المجاز. وهذا خطأ فادح جدا، لا أدري كيف غفلوا عنه هذه الغفلة الشديدة، كيف غفلوا عنه هذه الغفلة الشديدة ولم يتنبهوا إلى هذا. وهذه آفة التقليد، فإن الإنسان عندما يقلد غيره ويثق فيه كمال الثقة فقد يضل، فقد يخطئ غيره ويتبعه هو في خطأه وهو لا يشعر. ذكر المؤلف أن هناك جماعة من الفقهاء الأصوليين اشترطوا في الأمر شرطين. ما هما هذان الشرطان؟ هما العلو والاستعلاء. ماذا يقصدون بالعلو؟ ايش يقصدوا بالعلو؟ نعم نعم، هيئة في الأمر تدل على أنه نعم على أنه أعلى من المأمور وأشرف من المأمول. وأما الشرط الثاني يقصدون به نعم يقصدون بالشرط الثاني الذي هو الاستعلاء أن تكون الصيغة دالة على القهر والغلبة، وأن تكون بصيغة شديدة. وهذان الشرطان لم يشترطهما كثير من علماء الأصول، والحق مع من؟ مع الذين لم يشترطوا هذين الشرطين، لأن الذين اشترطوهما ليس معهما دليل، ليس معهم دليل في المسألة، إنما هو اجتهاد. بينما الذين لم يشترطوا لا شرطين ولا أحد.